قوي لو قس القلب وقوي لسه في رحمن رحيم باب مفتوح لك قوي لو بيبان قلبك حجر لو شبابك راح هدر وكل شي فيك انكسر لو عصيت بلاش قوي بالقلب